وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين جل جلاله أن غاية العبادة هي التقوى، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل ذلك كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وكانت التقوى وصية النبي لجميع أمته، وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. وما أحوجنا إلى أن نذكر بهذه الغاية الغالية وبهذه الوصية الخالدة في كل وقت وحيد، بل أنا أرى أنه من الواجب على العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم المسددين الموفقين أن يكثروا من الحديث عن التقوى، وأن يذكروا بها أنفسهم والمسلمين من آن لآخر، لأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تحقق تقوى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده جل وعلا. فهذا طريق الكرامة في الدنيا وطريق النجاة والفوز في الآخرة. الغاية هي التقوى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأمر المؤمنين بالتقوى في آيات كثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. انظر إلى الثمرة: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا أستطيع أن أستطرد في الآيات الكثيرة التي أمر الله فيها المؤمنين بالتقوى لطول الموضوع وجلاله وجماله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. روى الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال الحبيب: الناصح الأمين أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. وفي سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذه الوصية التي اخترت طرفها عنوانا للقائنا. قال الحبيب لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال الحبيب الناصح الأمين: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. والتقوى وصية الصالحين لبعضهم البعض في كل زمان ومكان. أوصى بها الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب، أوصاه وهو على فراش الموت بقوله: يا ابن الخطاب اتق الله، اتق الله يا عمر. وظل يكرر عليه هذه الوصية الغالية. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر، فقال له: يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه أحد إخوانه، فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين، وأنا أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الواعظين بها، العاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصى بها ابن السماك أحد إخوانه، فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، واخشى الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك. والسلام. أيها الأفاضل، لو وقفت مع وصايا الصالحين بالتقوى لبعضهم البعض، لاحتجت ورب الكعبة إلى هذا اللقاء بطوله من أوله إلى آخره. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، ووصية سيد المرسلين لأمته، ووصية الصالحين لبعضهم البعض في كل زمان ومكان. هذه حقيقة التقوى لغة واصطلاحا أو وشرعا. فما هو حق التقوى؟ هذا هو عنصرنا الثاني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية لما نزلت على سيد المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأها سيد أهل التقوى على أصحابه، شق ذلك على الصحابة وقالوا: ومن يقدر على حق التقوى؟ فنزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فظن البعض أن الآية الثانية قد نسخت الآية الأولى، وهذا خطأ كما قال ابن عباس، إذ لا يمكن على الإطلاق أن نعمل النسخة إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين كما هو مقرر عند علماء الأصول. قال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما المراد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال ابن عباس: أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ابن مسعود: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فأول حق للتقوى أن نطيع الله جل وعلا. ما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم صالح؟ وما الذي أهلك قوم لوط؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك الظالمين في كل زمان ومكان؟ الجواب في كلمة واحدة، نعم في كلمة واحدة، إنها المعصية. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. إنه شؤم المعصية في الدنيا والآخرة، فحق التقوى أن يطاع جل جلاله ولا يعصى، وحق التقوى أن يذكر جل جلاله فلا ينسى. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالحي هو الذاكر للحي الذي لا يموت، والميت في دنيا الأحياء هو الغافل عن ذكر رب الأرض والسماء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي والحاكم وغيرهما من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. فحق التقوى أن يذكر جل وتعالى فلا ينسى، وحق التقوى بإيجاز شديد أن يشكر فلا يكفر. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبأي نعم الله تكفر وأي نعم الله تجحد؟ إنك غارق في فضل الله وفي نعم الله. واعلم بأن الشكر من أركان التقوى، لكن لا بد أن نعي أن الشكر ليس قبلة يطبعها أحدنا على ظهر كفه بعد شربة هنية أو لقمة شهية، وإنما لا بد أن نعلم أن للشكر أركانا. أول أركان الشكر التحدث، الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. هذه حقيقة الشكر أيها الشاكرون، التحدث بنعم الله ظاهرة، والاعتراف بنعم الله باطنة، وأن نوظف نعم الله وأن نستعين بها في طاعة المنعم وعلى طاعته جل جلاله. هذه حقيقة الشكر، وهذه في الجملة، وهذا في الجملة حق التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فما هي الصفات المتقين؟ وأعتذر عن هذه السرعة في الإلقاء لأن الموضوع ما زال طويلا. ما هي الصفات المتقين؟ وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. والجواب لضيق الوقت لا يمكن على الإطلاق أن أقف مع كل صفات المتقين في قرآن رب العالمين، بل ويتعذر علي أن أجمع من كل هذه الصفات باقة فواحة لنستمتع بمنظرها ولنستمتع بأريجها. لكن تعالوا بنا لنذكر على الأقل بآيات ربنا سبحانه التي ذكر فيها بعض صفات المتقين. اقرأ معي صدر سورة البقرة، قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ تدبر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تعالى في حق المتقين أيضا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر صفة جليلة من صفات المتقين. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالنحر والذبح والسج صفة جليلة أيضا من صفات المتقين. أيها الأفاضل، الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض خصبة واسعة بين يديه تخير المرعى، تخير المكان الذي سترعى فيه إبله أو أغنامه. أنا أجد هذه الحكمة تنقلب علي الآن تماما، فأنا لا أراها من أخصب تخير وإنما أراها من أخصب تحير. فعن أي صفات المتقين نتحدث؟ عن إيمانهم بالله، عن إيمانهم بالغيب، عن إيمانهم بما أنزل الله على رسل الله قبل الحبيب المصطفى، عن نفقتهم، عن صبرهم في السراء والضراء، عن أي صفة من الصفات العديدة الكريمة الجليلة التي ذكرت بعضها الآن بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى. ألا فلندع الآيات الكريمة لتعمل الآيات عملها في القلوب التقية والعقول النقية، لنخلص سريعا سريعا بعدما عشنا في هذا البستان الوارث الظلال الماتع الأريج والشذى، لنقطف ثمارة التقوى في الدنيا، ونسأل الله أن يرزقنا قطف ثمارها في الآخرة. وهذا هو عنصرنا الأخير والمهم من عناصر اللقاء، ثمرات التقوى. أيها الحبيب، اعلم بأن أعظم ثمرات التقوى في الدنيا أن يحبك ملك الملوك جل جلاله. قال تعالى في سورة التوبة: إن الله يحب المتقين. أخي سأقرأ الآية مرة ثانية، أنا لا أسوق الأدلة الكثيرة هذه لمجرد الثقافة الذهنية ولا حتى لمجرد المتعة السالبة، وإنما لنحول هذه الأدلة الناصعة من قرآن وسنة في حياتنا إلى منهج يتألق سموا بسمو هذه الآيات، ويتألق روعة بروعة كلمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخي وحبيبي في الله، كيف يكون حالك لو علمت الآن أن عليا رضي الله عنه وأرضاه يحبك؟ لو قدر الله أن عليا رضي الله عنه أخبرك بأنه يحبك، ثم ماذا تصنع لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو علمت أن الفاروق عمر يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو علمت أن الصديق أبا بكر يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو علمت أن الحبيب المصطفى يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو علمت أن ملك الملوك يحبك؟ ألم أقل بأن حب الله للعبد أمر قد لا يتصوره عقل بشر؟ والله إن الحلق ليجف، وإن الكلمات كلها لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه الثمرة اليامعة الكريمة الجليلة. إن الله يحب المتقين. ماذا لو أحبك الله؟ اسمع الجواب في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع انتبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فماذا لو أحبك الملك؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. بك أستجير غير رضاك. إن الله يحب المتقين. الثمرة الثانية بإيجاز: معية الله للمتقين. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية المرادة هنا هي المعية الخاصة، هي معية النصر والحفظ والمدد والتأييد من الله للمتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها التقي، من أي شيء تخاف إذا كان الله معك؟ وعلى أي شيء تحزن إن كان الله يحبك. أكررها، من أي شيء تخاف إذا كان الله معك، وعلى أي شيء تحزن إذا كان الله يحبك. قال تعالى، وهي الثمرة الثالثة، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يحبك أيها التقي، الله معك أيها التقي، فمعك الهادي الذي لا يضل، ومعك الغني الذي لا يفتقر، ومعك القوي الذي لا يقهر، ومعك العزيز الذي لا يغلب. معك الله، معك الله. ويا لها من معية جليلة كريمة لو عرفت قدرها وكمالها وجمالها وجلالها. معك الله، مالك الملك وملك الملوك والمدبر لأمر الكون كله. معك الله أيها التقي، يحبك الله أيها التقي. إذن لا خوف ولا حزن. أولم أقل لحضراتكم بأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى التقوى، حتى لا تخاف ولا تحزن. ما أصابنا الخوف إلا لعدم الثقة، وما ملأ قلوبنا الحزن إلا لضعف التقى. نسأل الله أن يذهب أحزاننا وهمومنا وأن يرزقنا التقى. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما إن أردت عطاء في الدنيا فبالتقوى أيضا. خذ الثمرة الرابعة، قال جل وعلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، بركات يفتحها رب الأرض والسماوات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مضى زمان البركة، اللهم أنزل علينا من بركاتك. مضى زمن أيها الأحبة كانت فيه حبة القمح بمقدار نواة التمرة، وسيرجع زمان البركة، أسأل الله أن يكون قريبا. أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال فيه، لا تمسك السماء قطرها ولا تمسك الأرض نباتها حتى لو وضع أحدهم بذرته على الصفا، أي على الحجر الأملس، لأنبتت. وحتى تكفي اللقحة شربة اللبن، الفئام من الناس، الجماعة من الناس. هذا في زمان البركة، في زمان المهدي وعيسى عليهما السلام. نسأل الله أن يعجل ببركاته على أمة الحبيب المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. قد يقول قائل، أريد أمرا خاصا بي، أريد بركة لي، أريد فضلا علي. خذ الثمرة الخامسة في قول الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا من أردت الرزق حقق التقوى، فوالله الذي لا إله غيره سيجعل الله لك مخرجا. كثير من شبابنا يتساءل، أريد الزواج، أريد العمل، ونبحث عن النتيجة دون أن نحقق المقدمات. فالنتيجة هي الرزق، السعة، الفضل، التيسير. المقدمات الحقيقية لهذه النتيجة هي التقوى، فحقق التقوى قبل أن تبحث عن النتيجة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزاق هو الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله، ومن حيث لا تخطط، ومن حيث لا تفكر، ومن حيث لا تحتسب، لأنه جل جلاله هو الذي وعد المتقين بذلك، ووعد الله حق لا يتخلف ولا يتأخر على الإطلاق. حدثني شاب أمريكي ورب الكعبة، أمريكي لم يدخل الإسلام إلا من شهر، وقدر الله أن يسمع الأذان وأن يرى المسلمين في مركز من المراكز الإسلامية في ولاية نيويورك، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم باختصار. الشاهد أن هذا الشاب يحدثني أنه كان قد تقدم لشركة كمبيوتر ليعمل فيها مديرا بمقتضى أوراقه ومؤهلاته العلمية، ولما يسلم في هذا الوقت بعد قال واختبر، اختبره المسؤول واجتاز الاختبار بتفوق، وفي نفس الأسبوع قدر الله لهذا الشاب أن يسلم فأسلم. ومضى شهر أو يزيد، وإذ بخطاب التعيين يصل إليه، لكنه كان قد تغير، نعم غيره الإسلام في باطنه وظاهره، غيره الإسلام تماما في باطنه وظاهره، أعفى اللحية ولبس الثوب الأبيض الجميل وحافظ على الصلوات، وتغير شكلا ومضمونا وموضوعا. فلما ذهب إلى الشركة واستقبله مديرها نظر إليه ونظر في الصورة في الأوراق التي بين يديه وقال أنت فلان؟ قال نعم. قال ما الذي غيرك؟ أرى شخصا آخر. فقال له أسلمت والحمد لله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مديره اختر ما شئت من الديانات، لكن لابد أن تزيل هذا الشعر على وجهك يقصد أن يحلق اللحية، ولابد أن تغير هذا الثوب لأن عملك لا يقتضي ذلك. فقال له هذا الشاب العجيب الذي ذاق حلاوات الإسلام من شهر واحد أو يزيد، قال له والله ما كنت لأعصي رسول الله من أجل طاعتك، أنا لا أعصي النبي بعد أن شرح الله صدري إلى حبه وإلى دينه. فقال له لكن الراتب كبير. قال ولو، وأصر على ذلك. فنظر إليه المدير وقال موقعك الذي رشحت إليه يحتاج إلى مدير قوي الإرادة، ولم أرى أقوى من إرادتك، فأنت من الغد مدير الموقع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو تركنا المجال الآن لكل إخواننا وأخواتنا ممن يحضرون معنا اليوم أن يحدثنا كل أخ من إخواننا، وأن تحدثنا كل أخت من أخواتنا بموقف فرج الله فيه الكرب وكشف الله فيه الغم، لما صدقنا في اللجوء إليه والتضرع إليه، لسمعنا من كل أخ ومن كل أخت قصة أو يزيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب. وخذ الثمرة السادسة في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يدخل رجل على موظف متخصص في تعقيد مصالح المسلمين، وأنا لا أدري لماذا، يا من من الله عليك بالكرسي والمنصب، لماذا لا تجعل كرسيك سفينة لك إلى الجنة؟ لماذا تجعل الكرسي سببا من أسباب غضب الله عليك في الدنيا والآخرة؟ لماذا لا تيسر للخلق مصالحهم؟ لماذا لا تيسر لجماهير المسلمين حاجاتهم؟ يسر الله عليك، وخفف خفف الله عليك، واعلم بأن الكرسي لو دام لغيرك ما وصل إليه، واعلم بأنك إن فرجت عن مسلم كربا من كرب الدنيا فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله أن يفرج كربنا في الدنيا والآخرة. فأدخل رجل من المتقين على هذا الموظف فيقوم إليه ويبالغ في إكرامه وينهي له حاجته ومعاملته في وقت قصير، فينظر زملاؤه في المكتب ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي دهى فلانا؟ إنه قد صنع اليوم أمرا على غير عادته. ونسي هؤلاء أن الذي دبر أمر هذا الرجل ويسر له هو من يدبر أمر الكون، الذي وعد بأن ييسر أمور المتقين، فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا لها من كرامة أن ييسر الله لك معاشك، وأن ييسر الله لك الطاعة. إن أردت أمرا من أمور الدنيا وجدت من سخر لقضاء هذا الأمر، إن وجدت طاعة وجدت أن الله لين مفاصلك وشرح صدرك وأعانك وقواك لهذه الطاعة. إنه تيسير الأمر ولا يكون إلا بالتقوى. أكرر الآية للمرة الثالثة حبيب في قوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. لا قبول لقول ولا لعمل إلا بالتقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. ويا طلبة العلم، يا من اشتكيتم من صعوبة حفظ القرآن وعسر حفظ السنة، يا من اشتكيت من أنك إن حفظت مجموعة من الأدلة لخطبة جمعة أو لمحاضرة طار منك ما يزيد على نصف الأدلة، خذ الجواب، بل إن شئت فخذ الدواء في قول رب الأرض والسماء: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا القلب هو وعاء العلم، ومحال أن يستقر هذا النور في وعاء النجس أبدا. لابد أن تطهر هذا الوعاء بالتقوى. قرأ مالك بن أنس، وأعجب مالك بذكاء الشافعي وحافظته القوية المذهلة، فلقد حفظ الشافعي موطأ مالك في 9 أيام، حفظ الموطأ كله في 9 أيام عن ظهر قلب. فلما جلس بين يدي مالك وقرأ عليه الموطأ بلغة جميلة وبحافظة قوية شديدة، قال مالك للشافعي: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا أريد أن أطيل في ثمرات التقوى في الدنيا، وإلا فوالله إنها لكثيرة، لكنني لا أريد أن أشق على إخواني وأخواتي ممن يجلسون الآن في الشمس. أسأل الله أن يقيهم وأن يقينا معهم حر النار، إنه ولي ذلك ومولاه. فما هي ثمرات التقوى في الآخرة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، هذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا، فما هي ثمرات التقوى في الآخرة؟ والجواب: الآخرة كلها للمتقين. أكرر: الآخرة كلها للمتقين. قال الله جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين، وتتجلى كرامات المتقين في الآخرة من أول لحظة يبعث فيها الناس ويخرج الناس من القبور. تصور معي، يحشر الناس في صور مذهلة، فمن الناس من يحشر على وجهه، يحشر على وجهه. أرجو أن تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلب. ترى رجالا ونساء أمام عينيك وبين يديك يمشون على وجوههم بنص القرآن والسنة. قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ فقال الحبيب: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، ونحن نقول بلى وعزة ربنا، إنه لقادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتصور معي صنف يخرج من القبور يحشر على وجهه، وصنف يحشر ماشيا على قدميه. أما المتقون فلا، يحشرون في غاية الكرامة. قد يكون بيننا الآن تقي، نسأل الله أن نكون جميعا من المتقين. قد يكون بيننا الآن تقي فقير لا يمشي إلا على قدميه، بل وربما ينام بعض الليالي بدون عشاء، لكنه بين يدي رب الأرض والسماء يكرمه الله جل وعلا غاية التكريم. فربما يحشر من كان يركب أفخم الطائرات والسيارات في الدنيا على وجهه، ويحشر من كان يمشي في الدنيا على قدميه راكبا. إذا خرج التقي من قبره يجد بين يديه ركوبة من ركائب الجنة لا يعرف عظمتها إلا من هيئها للمتقين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني ركبانا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالتقي لا يحشر على قدميه لتتم له الكرامة، يحشر إلى الله راكبة. فإذا وصل الناس إلى أرض الحساب وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الله في هذا اليوم، وغرق الناس في عرقهم، وامتلأت القلوب بالفزع، بل وكادت القلوب أن تقفز من الصدور إلى الحناجر. لا يشعر المتقون بالخوف ولا بالفزع. اسمع لقول ربك: إن المتقين في مقام أمين. ما فيش خوف ولا فزع. فإذا ضرب الصراط ليمر عليه الناس يعبر المتقون الصراط بيسر وسهولة، ويساقط من فوق الصراط من شاء الله له أن يسقط. اقرأ معي قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا، ينجي الله أهل التقوى. فإذا وصل المتقون إلى منازلهم في الجنات استقبلتهم الملائكة بالتحية والسلامات. قال رب الأرض والسماوات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم